الله أكبر الله أكبر بشهر الخير والغفران وعطف الخالق المنان علينا بالهنا والنور تجينا يا شهر رمضان مع المحتاج والمسكين نبادر للعطاف كل حين وهذا بشرعنا واجب وفي أعرافنا والدين نعطي دوم للأيتام حقوق انصانها الإسلام نزور الأهل والأحباب ودايم نوصل الأرحام ونغنم أجمل الأوقات بشهر الخير والطاعات ولا ننسى الزكاة في يوم عسى تشفع لنا ما فات داعي الندى نقبل فلا ننسى ولا نهمل ولا نتجاهل الاخوان وقدر المستطاع نبذل علينا بالهنا ينعاد ونلقى الحب فينا زاد تجيك العام يا رمضان وربي للخلايق جاد